إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن نعم الله عز وجل على عباده كثيرة لا تعد ولا تحصى، وإن من أجل نعمه جل وعز أنه أنعم في آخر الزمان على الإنس والجن برسوله صلى الله عليه وسلم، إذ بعثه إليهم بشرع متكامل فأداه النبي صلى الله عليه وسلم على أكمل ما يكون من البلاغ، وأتم الله عز وجل به النعمة. فمن الله عز وجل الرسالة، وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، ومنا الاستسلام والانقياد. فالذي من الله هو الرسالة، وقد حصل ذلك كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وقد حصل على أكمل الوجوه وأتمها. فقد قال الله عز وجل: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وأما الذي علينا نحن عباد الله هو التسليم والانقياد، فقد انقسم الناس في ذلك إلى موفق متبع لسبيل الحق والرشاد، وغير موفق متبع لسبل الزيغ والعناد، كما قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أيها المؤمنون، إن هذه الشريعة باقية إلى قيام الساعة، كما قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، أن الشريعة باقية إلى قيام الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم: ولن تزال طائفة من أمتي قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وهذه الشريعة مع بقائها فهي عامة للثقلين الجن والإنس. قال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وكما أن الشريعة باقية عامة، فهي شريعة كاملة بلغت في الكمال منتهاه وفي الحسن غايته. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال رجل لسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة؟ قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا وقد دلنا عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على كل خير يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا عندنا منه علم. صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، إن كل عمل يتقرب به العبد لله رب العالمين لا يقبله الله عز وجل حتى يتوفر فيه شرطان: الأول تجريد الإخلاص لله رب العالمين وحده، وهو مقتضى شهادة التوحيد، شهادة لا إله إلا الله. والثاني تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو مقتضى شهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى ورضي عنه في قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أحسن العمل أخلصه وأصوبه، فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لا يقبله الله عز وجل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبله الله عز وجل حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. فأي عمل لم يتوفر فيه الشرطان لا يقبله الله عز وجل. فإذا توفر في العمل الإخلاص دون المتابعة فيقال في صاحبه مبتدع، وأما إذا توفر الاتباع دون الإخلاص فيقال لصاحبه مشرك. فكل عبادة يتعبد الله عز وجل بها يجب أن يتحقق فيها المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتحقق فيها ذلك إلا بموافقتها للشريعة في 6 أوصاف، وتغيير صفة من هذه الصفات تعد به العبادة بدعة. وهذه الصفات 6 هي: أولا، يجب أن تكون العبادة موافقة للشريعة في سببها، فأي عبادة ليس لها سبب ثابت بالشرع فهي عبادة مردودة لا يقبلها الله عز وجل. مثال ذلك احتفال الناس في كل عام بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما ابتدعه بعض الناس من جلوسهم بعد الصلوات في حلقات مجتمعين يذكرون الله عز وجل جهارا ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان أو كما أراد المبتدعة أن يكون. فهذه عبادات ليس لها سبب معروف بالشرع، وإنما السبب الذي اخترعوه هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن محبة النبي صلى الله عليه وسلم فرض لازم على كل مؤمن ومؤمنة، وقد أحبه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أيما حب. ومع ذلك ما عرف عنهم أنهم اتخذوا هذا السبب ليكون سببا لعبادة يتعبدون بها، فما عرفنا عنهم أنهم اجتمعوا بعد الصلوات في حلق يذكرون الله عز وجل كما يفعل هؤلاء الصوفية وغيرهم، أو أنهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في حلقات مع حبهم العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحتفلوا بمولده وهم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وأشد الناس حبا له وأكثر الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يفعلوا. فعلمنا من ذلك أن ذلك السبب الذي اتخذوه سببا لعبادتهم تلك سبب لم يثبت بالشرع، فعبادتهم عبادة مردودة لا يقبلها الله عز وجل، وهي بدعة ضلالة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثانيا، يجب أن تكون العبادة موافقة للشريعة في جنسها. فلو أن إنسانا بعد أن علم أن الله عز وجل فرض الأضحية من جنس بهيمة الأنعام، فلا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يذبح إلا من الإبل أو البقر أو الغنم، فقال: أذبح من الغزال أو من الحصان أو من غيرها من ذوات الأربع. فيقال أنه قد خالف العبادة في جنسها، فعبادته مردودة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثالثا، يجب أن تكون العبادة موافقة للشريعة في قدرها. فمن زاد مثلا في عدد العبادة التي قدرها الشرع بعدد معين فقد أحدث في الدين محدثة وعبادته مردودة. مثل هذا الذي يريد مثلا أن يزيد في صلاة الفجر ركعة فيقول: نصليها ثلاث ركعات، ما دام أن الله عز وجل يحب الصلاة ويحب القيام له ويحب الركوع والسجود فنزيد في القيام والركوع والسجود، فنجعل صلاة الفجر التي قدرها الشرع بركعتين نجعلها ثلاثة أو أربع. فيقال أنها عبادة محدثة وبدعة ضلالة لا يقبلها الله عز وجل. فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رابعا، يجب أن تكون العبادة موافقة للشريعة في هيئتها وكيفيتها. فمن ابتدأ مثلا في وضوئه فغسل رجليه قبل وجهه فيقال له: لقد خالفت في كيفية العبادة وفي هيئة العبادة. أو من أراد أن يصلي فقال: أبدأ بالسجود ثم بالركوع ثم بالقيام، فقد غير في هيئة العبادة مع أنه أتى على أركان العبادة كما هي، أتى بالقيام والركوع والسجود كما هو، ومع ذلك لما غير في هيئة العبادة نقول له: إن عبادتك بدعة ضلالة، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. خامسا، يجب أن تكون العبادة موافقة للشريعة في زمانها. فكل عبادة جعل الشرع لها زمانا مخصوصا لا يجوز أن تؤخذ هذه العبادة إلى زمان غيره. فإن الله عز وجل شرع لنا الصيام في شهر رمضان، فزمان الصيام شهر رمضان. فلو أن إنسانا قال: لا أصوم في رمضان وإنما أصوم في ذي الحجة أو في ذي القعدة أو في المحرم، فإنها أشهر حرم وهي أفضل من رمضان. نقول له قد أحدثت في الدين محدثة ضلالة، وعبادتك مردودة لا يقبلها الله عز وجل منك، فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. سادسا، يجب أن تكون العبادة موافقة للشريعة في مكانها، فإذا قرر الشرع مكان عبادة فجعل العبادة لا تصح إلا في ذلك المكان، فلا يجوز أخذ هذه العبادة إلى مكان آخر. فمثلا لو أن إنسانا أراد أن يطوف حول الكعبة فطاف أمامها أو خلفها، فمكان الطواف الكعبة حواليها، فإن طاف في مقدمة الكعبة أو في مؤخرة الكعبة فيقال له إن طوافك مردود وهو بدعة ضلالة لا يقبله الله عز وجل. هذا وهو يطوف بجوار الكعبة، فقل بربك كيف بالذي استبدل الطواف للكعبة حتى طاف بالقبور وصار يطوف حول القبر يدعو المقبور من دون الله رب العالمين. هذا ليس فقط غير في مكان العبادة، إنما صرف العبادة كلها لغير الله رب العالمين. هذه أوصاف ستة، إذا تخلف وصف منها عن العبادة فليست عبادة في الحقيقة، وإنما هي بدعة ضلالة أحدثها فاعلها فأضله الله عز وجل بها. أيها المؤمنون، لقد تضافرت الأدلة وكثرت من الكتاب والسنة في الحث على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته والتحذير من البدع وأهلها. ومن ذلك قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والمؤمن الذي يؤمن بالله ورسوله إذا جاءه الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كمن جاءه الأمر عن الله رب العالمين، فليس له خيار إلا أن يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم وأن يتبعه وأن يمتثل أمره، كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وكل من ادعى محبة الله وليس هو على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فدعواه كاذبة حتى يتبع الشر الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى: زعم قوم أنهم يحبون الله عز وجل فابتلاهم الله عز وجل بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. امتحن الله عز وجل هؤلاء الذين يزعمون حبه في متابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فكل من ادعى حب الله رب العالمين ولم يتبع رسول الله رب العالمين فدعواه كاذبة وفضحته هذه الآية. ولقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما فيه العصمة والسلامة من التفرق والاختلاف، فقال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال سهل بن عبد الله رحمه الله تعالى: ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة، فإن وافق السنة سلم وإلا فلن يسلم. كل إنسان يحدث أمرا يتعبد به لله رب العالمين فالله سائله عن تلك العبادة، فإن وافقت السنة ووافقت عمل النبي صلى الله عليه وسلم سلم لك السؤال، وإلا فلن تسلم. نعوذ بالله من مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. وقد هدد الله عز وجل وتوعد بأن من خالف أمره ولو في أمر واحد فإنه يخشى عليه أن تصيبه الفتنة، والفتنة الكفر والفتنة الشرك. فقال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عظيم. والفتنة الشرك. قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. فإن الأمر أيها المؤمنون إما أن يكون اتباعا للسنة وإما أن يكون اتباعا للهوى، ليس بعدهما أمر ثالث. فإما أن يكون اتباع للسنة وإما أن يكون اتباع للهوى. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي سنن الدارمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى أناس متحلقين في المسجد وبأيديهم حصى وفيهم أو بينهم رجل يقول: كبروا 100، فيكبرون 100 يعدون تكبيرهم على الحصى ويقول: أهللوا 100، سبحوا 100 كذلك. فوقف عليهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ ماذا تفعلون؟ قال فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، إنما هي حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. فقال رضي الله عنه: بل عدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبن وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لا يدرك. أسمعتم؟ هؤلاء قوم زعموا لأنفسهم أنهم ما أرادوا إلا الخير، جلسوا في بيت من بيوت الله، احتلقوا حلقة بين يدي كل واحد منهم حصى يسبح عليها، يكبر عليها، يحمد الله عليها، كالسبحة تكون في يد أحدكم. فسألهم: ماذا تصنعون؟ ما الذي دفعكم إلى هذه الحلقات؟ فقالوا إنما هي حصوات نعد عليها حسناتنا، يعنون التسبيح والتكبير والتحميد. ولا شك أن التسبيح والتحميد والتهليل حسنة وخير. قال بل عدوا عليها سيئاتكم، وأنا أضمن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء. لماذا جعلها سيئة؟ لأنها محدثة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها أصحابه الكرام من بعده. فقال ويحكم ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحاب رسول الله بينكم متوافرون، هذه آنيته لم تكسر، وهذه ثيابه لم تبل بعد، لم تبل بعد. ما الذي دفعكم إلى هذا الإحداث؟ وفيكم رسول الله، وفيكم علم رسول الله، وفيكم سنة رسول الله، وفيكم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي دفعكم إلى هذا الإحداث؟ أما علمتم أن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار؟ قالوا ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد للخير لا يدرك، كم من مريد للخير لا يصيبه الخير، بل تصيبه الضلالة، كما قال الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. رأى سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى رجلا يركع بعد الصبح ركعات، يصلي ركعات بعد الصبح، فنهاه وقال هذه محدثة، هذه بدعة. فقال الرجل: يا أبا محمد، أو يعذبني الله عز وجل على الصلاة؟ هذه صلاة، ما المشكل إذا صلى الرجل صلاة؟ ما المشكل إذا سبح على مسبحة؟ ما المشكل إذا اتبع الناس يسبحون ويحمدون ويكبرون جهرا؟ ما المشكل في هذا؟ قال: يا أبا محمد، أو يعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، بل يعذبك على مخالفة السنة. هؤلاء قدروا وعظموا شأن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم كما أمرهم ربهم. أما وقد هانت السنة في قلوب كثير من أبناء السنة، انتشرت فينا البدع، وكثرت فينا المحدثات، وصار لهذه البدع والمحدثات أناس ينظرون لها ويستخرجون لها الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، يشبهون بها على السذج من المسلمين. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا البدع وأهلها، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد: وكلنا لله عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الله عز وجل يقول: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فبين الله عز وجل أن الأمر بين طريقين: إما طريق الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم وإما طريق اتباع الهوى، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وبين الله عز وجل أن الذي يفعل ذلك فيتبع هواه ويترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من الظالمين، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالحكم محصور في أمرين لا ثالث لهما، إما الاستجابة للنبي وإما اتباع الهوى. والمبتدع عمله مردود عليه وهو مأزور غير مأجور، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والتوبة محجوبة عنه، لا يتوب الله عز وجل عليه حتى يتوب إذا أصر على بدعته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه قوله: إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وقال الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. والمبتدع يرد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ولا يختلجن رجال دوني فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن غير وبدل، سحقا سحقا. فيبعدهم ويطردهم عن حوضه صلى الله عليه وسلم. وكل صاحب بدعة ملعون على لسان الشريعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث فيها حدثا أو آوى، يعني في المدينة، من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فلك أن تتخيل إذا كان يلعن من آوى محدثا، فكيف بالمحدث نفسه؟ كيف بالذي أحدث؟ ويحمل المبتدع إثمه وإثم من عمل ببدعته إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فيا أيها المؤمنون، احذروا البدع، فإنها تشوه الدين وتطمس معالم السنة وتحدث الفتن وتضل الناس عن طريق الجنة وتجعلهم يسيرون في طريق منتهاه إلى النار، وهي تفرق الناس وتجعل أهلها يصرون على الحنث العظيم، يتفرقون شيعا ويتآمرون أحزابا، وذلك شأن المشركين، كما جاء بيان ذلك في القرآن المبين: وتجعلهم يفرقون دينهم كل حزب بما لديهم فرحون. وقد نهاكم ربكم عن التشبه بالمشركين في ذلك، فقال جل وعز: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وأخيرا، أبشروا ولا تيأسوا من روح الله، فإن المراهنة التي يراهن عليها هؤلاء المبتدعة التي جاروا فيها أو جروا فيها على سنن المشركين، إن المراهنة على اندثار هذا الدين بشعائره العظيمة وفرائضه وسننه مراهنة خاسرة، لم تفز يوما منذ زمن أبي جهل حتى زمن أتاتورك، ولكنكم قوم تستعجلون. فاعلموا عباد الله أن هذا الدين له رب يحميه، وإن الخوف لا يمكن أن يكون على ذلك الدين، فإن الله عز وجل حافظه، وإنما الخوف علينا نحن أن تنجرف قلوبنا نحو أهوائنا، فتأخذنا الأهواء حيث الضلالة، حيث الضلالة والشقاق والعناد. أما والله لخير إلا في اتباع من سلف، ولا شر إلا في ابتداع من خلف. فيا أيها المؤمنون، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظاهرة جلية بينة واضحة، يعرفها علماؤكم ورثة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فالزموا غرزهم وخذوا عنهم سنة نبيكم وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم إياكم أن ينفذ أهل البدع إلى سنة نبيكم من طريقكم أو من طريق أحدكم أو من طريق جيرانكم وأهليكم، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والحمد لله رب العالمين.